الذي يرزقنا وهو متكفل بأرزاقنا من خلق الخلق للعبادة، فإن الغاية من العبادة هي الأقوى. الغاية من العبادة هي الأقوى. نعم، أن تعبد الله سبحانه وتعالى لكي تزيدك هذه العبادة تقوى وإيمانا. فإذا قلت أن العبادة، فاعلم أن العلم من العبادة هي التقوى. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. ولعل إذا جاءت القرآن تفيد التحقيق، ليس أنك إذا ظننت لعلك تتقي، أي أن الله عز وجل لعله يرزقك التقوى أو لا. فإن لعل في القرآن تفيد التحقيق، لعلهم لعلكم تتقون. الفائدة الخامسة في هذه الآية، قال تعالى: كلمة يعبدون أي يوحدون. فالعبادة بمعنى التوحيد. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أي وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالشرك هو مقابل التوحيد. وهذه الفوائد تدلك أيها الحبيب أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، ما خلقنا إلا لعبادته جل في علاه. وهذه العبادة لا تقتصر على الصلاة والزكاة والأمور البدنية فقط، لا، بل العبادة تبدأ من التوحيد إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإمارة الأذى عن الضير. هذه هي العبادة، أمور فردية وأمور مدنية. فإذا علمت ذلك، فأكثر ما يحدث عليه الإنسان في هذه الدنيا هو تحصيل الإيمان. أكثر ما يحدث عليه الإنسان في هذه الدنيا هو تحصيل الإيمان. أحبتي في الله، الإيمان هو الدرع الذي يتاجر بها في الآخرة كما سيأتي. أحبتي في الله، كما ذكرت أننا ما خلقنا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، والغاية من هذه العبادة هي تحصيل هذا الإيمان، تحصيل التقوى. لأن هناك من الناس من يصلون ويتعبدون ويقومون ويفعلون المعروف، ولكنهم لا يقبل منه، لا يزيده عملهم هذا ايمانا ولا تقوى. لماذا؟ لانه فعله بوجه الله. اذا فعلت عباده افعلها على الوجه الصحيح في اخلاص، يمسك الله عز وجل الايمان في القلب والتقوى. فهذه هي الغاية التي يحرص كل منا على اكتسابها في الدنيا، كما سيأتي أن الإيمان يشعر الإنسان بالأمن والطمأنينة، ويزعجه حياة طيبة. فالإيمان أحبتي في الله كلمة نسمعها كثيرا، ولكن قليل من الناس ما يفقه معناها ولا يعرف هل هي لها حلاوة أم لا، ولا يعرف هل هذا الإيمان له فوائد في الدنيا والآخرة أم لا. وتآخذ محبة بالله في رحلة مع الإيمان. الإيمان الذي قال الله سبحانه وتعالى أن الذي لا يحصله في الدنيا فهو من الخاسرين. الرحيم. فانظر يقول الله سبحانه وتعالى والعصر، إن الإنسان لفي خسر. الإنسان كلمة تفيد العموم، لأنها معرفة بالقلب تفيد العموم، يعني جنس البشرية كلهم لفي خسران. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، أي كل البشرية لفي خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا عبادة الله، الإيمان هو أعز شيء يمتلكه الإنسان في هذه الدنيا. فالإيمان هو الإقرار. الإقرار نعم يعرفه العلماء يقولون الإيمان لغة الإقرار. يعني عندما آتي وأسألك أقول لك هل تؤمن بالملائكة؟ هل تؤمن بوجود الملائكة؟ فقول لي طبعا مغرب. أقول لك هل تؤمن بأن لهم أجنحة كما ذكر تعالى في أوائل سورة الفاطر؟ فقول لي طبعا. إذا فأنت مقر. مقر يعني مؤمن بداخلك من قلبك أن هناك ملائكة. لماذا؟ لأن الأمور الغيبية هذه تحتاج إلى الإيمان، أي التسليم بالنصوص بالشرع. جاءك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك أن هناك جنة ونار، قال لك أن هناك صراط، تؤمن بذلك وتقر بقلبك وتسلم. لا أقول أن لا أؤمن بهذا، لأنه ليس على مقتضى العقل. فكثير من الناس لا يؤمنون مثلا بالمعجزات، معجزات القوة، يقولون أأنت تحدثنا عن المعجزات ونحن في قرن 21؟ كيف ذلك؟ نحن في عصر التكنولوجيا والأخبار، كيف تحدثنا عن هذه الخرافات؟ لا والله هذه ليست بخرافات، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعجزات، وأخبره الله جل جلاله عنها في كتابه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء السابقين، فيجب أن نؤمن بها ونقر من قلبك. طيب، الإيمان يعرفه العلماء ويقولون الإيمان هذا لكي يكتمل الإيمان الصحيح هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان قول باللسان، أي لكي يزيد إيمانك لا بد أن تفعل العبادات القولية. زي إيه؟ العبادات القولية كالذكر، كقراءة القرآن، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالنصيحة وغير ذلك. هذا أول شرط. واعتقاد بالجنان، لا بد أن يتبع القول الاعتقاد. هل تؤمن بأن الله عز وجل موجود؟ هل تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات؟ فوق العرش؟ هل تؤمن بأن الملائكة موجودون حقا؟ هل تؤمن بالجنة والنار؟ لا بد من اعتقاد القلب، تقر بذلك في قلبك مع القول، ثم عمل بالجوارح والأركان. لا بد من تذكر قول وعمل تكون مؤمنا ايمانا حقيقيا لا بد ان تعمل عباده قولا وعملا واعتقادا. العلماء رحمهم الله قالوا ان من علامات هذا الايمان انه يزيد بالطاعه وينقص بالخشيه. الايمان يزيد بالطاعه وهذا تجد في حياتك تلمسه، تجد نفسك سعيدا جدا في يوم من الايام، تجد نفسك مشرف الفضل فرحان حتى اذا سالك احد ولك معلم تقول له والله سعيد حالي. فاذا تاملت ستجد انك تخطط ضربه بالسر، انك قمت الليل البارحه، انك فعلت معروفا، فان الاعمال الصالحه تزيد الايمان بالقلب. والايمان عندما يزيد بالقلب يحفظ للانسان نشوه حلاوه طعم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان. يا الله، الايمان له طعم. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والايمان له حلاوه عندما تزداد تستشعرها في قلبك، حلاوه لا يساويها حلاوه في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوه الايمان، ان يقول الله ورسوله احب اليه من هو، وان يحب المرء لا يحبه الا الله، وان يكره ان يعود بالكفر كما يكره ان يغفر بالظالم عليه من قبل الله. فالايمان له حلاوه تستشعرها وطعم عندما تفعل الطاعه فيزداد في قلبك. وعلى العكس الايمان هذا ينقص في قلبك اذا فعلت معصيه. تجد الشاب ووالله انه المسكين الذي لا يعلم زكاته مسكين. الشاب عندما يجد نفسه مهموما حزينا يذهب الى رفقه السوق ويفعلون المعاصي، يقول لك تفرج على نفسك ازاي حتى انا اشوف، ويفعل المعاصي وياتي بعد ذلك وتجد ضيفا اكثر، يجد ضيفا في صدره اكثر، يقول لك اما اخرج تاني كده اعد اسبوع هنا ولا هنا افرج عن نفسي لعل الصدق يدور. وهو المسكين لا يعلم ان الله عز وجل توعده انه كلما عصى غضبه. فقال تعالى: سارحمه ضعفا، اي ان الانسان كلما عصى كلما ضاق غضبه وكثر حزنه. سبحان ربي. فالايمان عندما ينقص في القلب يسبب للإنسان ضيقا في الصدر وكذا في العبادة وغير ذلك. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الفترة الإيمان بطبيعته يزيد وينقص، ولكن الذي يؤثر فيه تأثيرا حقيقيا الطاعة والمعاصي، وهو بطبيعته بتقدير الله يزيد وينقص. فإذا نقص الإيمان كما ذلك أدلت في العبادة في يوم من الأيام، حاجات كل يوم تمر عليك تجد يوم كده أنت نشيط ما شاء الله وتقوم الفجر من نفسك وتقوم للقيام وتقرأ بالكل في اليوم بفضل الله، ويوم كده تحس أنت كامل بتقوم الصلاة بعقلك. أهو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إذا كان هناك كان في العبادة وغير ذلك. كن قريب من السنة، كن قريب من السنة حتى لا يتبصرك الشيطان. إذا أحبت الكتاب أردت أن أوضح أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لا بد أن تجتمع هذه الثلاثة في الإنسان لكي يكون من المؤمنين ولكي يزداد الإيمان في قلبه. وأما علامات هذا الإيمان أنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ولكن يأتي شخص ويقول ما فائدة هذا الإيمان؟ أهم الإيمان له فائدة عندما تقول أنه يجب أن تحرص على أن نتمسك به وأن نحصله، هل هذا يعني له فائدة كبيرة؟ يا الله، الإيمان هذا هو كل شيء. قلت لك أنك ما خلقت إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وما عبدت الله سبحانه وتعالى إلا لتحصيل التقوى والإيمان. فمن فوائد هذا الإيمان في الدنيا قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإيمان كلما زاد إيمان الإنسان كلما زادت الطمأنينة قلبه. حصل له الإيمان في الدنيا والآخرة. الإيمان في الدنيا من المعاصي والبدع والشركيات، والإيمان في الآخرة بالنجاة من النار. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثانيا، قبل أن أوضحها على حضراتكم، من فوائد هذا الإيمان في الدنيا الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سبحان الله، والله كلما قرأت هذه الآية أتعجب غاية العجب. انتبه أهل الكتاب، قال تعالى: من عمل صالحا، يبقى شرط أن يكون العمل صالحا، ليس أي عمل، من ذكر أو أنثى. فما بالك لو الذكر والأنثى اجتمعان على العبادة؟ سبحان ربي، من عمل صالحا من ذكر او انثى، فما بالك لو اجتمع الذكر المسلم من الرجال والنساء على الطاعه وهو مؤمن فلنحيينه. يا الله، انظر كم من مؤكدات التي في هذه الكلمه. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ووعد الله لا يتخلف ابدا. انتبه، فلنحيينه، الفاء تفيد السرعه، اي سرعه التقرير بذلك. اللام تفيد التوكيد، اي التاكيد ان هذا سيحدث. النون تفيد التوكيد ايضا، فلنحيينه. أليس الجملة تصح أيضا؟ فلنحييه حياة طيبة. نعم، ولكن هذه الآية كما قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصاء أضيفت من باب عظم الأجر إذا صبرت عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكلما زادت حد كلمة كلما زادت معانيها. إذا الإيمان فائدة أنه يحقق الحياة الطيبة. أكد الله إياك الفضل عن ذلك، فإن الله عز وجل أخبر أن الحياة الطيبة تكون بتحقيق الإيمان مع العمل الصالح. ثالثا من فوائد هذا الإيمان، وهذه الفائدة تختص بالبركة، البركة وهي حياة الفضل. قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية تلاها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم عن المغفور، أي الشخص الذي في القبر. فالله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا في القبر عندما يسألون عن أسئلة القبر الثلاثة، فالإنسان إذا ذكرها طاعة أجاب بفضل الله عليه بتسديده إياه. لا تظن أن الموت كفاه وتقول تقول إن شاء الله، لا، اللسان لا يتحرك إلا بما عمل الإنسان في الدنيا. لذلك المنافق عندما يسأل في القبر يقول له الملك: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ يقول: ها ها لا أدري. ما نبيك الذي بعث فيك؟ ها ها لا أدري. كنت سمعت شيئا يقولونه الناس فقلته. أما المؤمن يثبته الله عز وجل في القبر. الفائدة التي بعد ذلك للإيمان، وهي في علامات الساعة الأخيرة، علامات الساعة الكبرى، عندما يظهر الدجال. الدجال هو رجل من بني آدم. قال الله عز وجل أنه سيخرج في زمان من الأزمنة معه قبل لكي يغري الناس بها، أخبره الله عز وجل عليها مثل إنبات الأرض وأمر السماء أن تمطر وأن يوحي الموتى وغير ذلك، ولكن الأمور مخطوطة فأخبره الله عز وجل عليها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأمر أمر الأرض فتنجم ولا يستطيع حتى أن يوجد الأمر. هي أمور أخبره الله عليها فقط. وتلبس فيها هذا الدجال 40، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما، كما هو جاء عن الصحابي. الشاهد أن هذا الدجال عندما يأتي آخر الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكتوب بين عينيه كافر لا يقربها إلا كل مؤمن كافر وغير كافر. سبحان الله، من تمسك بالإيمان نجا والله نجا. انظر، أقول لك أن الإيمان في حياتك الدنيا يسعدك ويطمئنك من أي شيء، لا تخشى الموت ولا تخشى المرض ولا غيرك، ويفيدك في الخبر، ويفيدك عند قيام الساعة، ويفيدك أيضا في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرأها كل مؤمن كافر وغير كافر، يعني لو يعرف شبرا أو لو يعرف شبرا فتشتغل أن يكون ممكن، سيقرأ هذه الفكرة وسيعرف أنه دجال، لأن الناس هتعرف أن هو دجال أصلا، وهيشوف واحد بيحيي الموتى ويتبعه أناس كثيرون جدا. في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. افعله بحذافير لا تثير ولا تنقذ. فعندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الشاب الا تلبس الحرير اذا لا تلبسه. عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل اي امر من امور حياتك فافعله. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: ان استطعت الا تحط راسك الا بدليل فافعله. إن استطعت إنك ما تشكش راسك إلا بدليل بنص بحديث اعمل به. فإنه أدى لك بالاتباع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جرى بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولكن ايضا ان اتبعت او خالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم توعده الله عز وجل بالفتنه. فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الامام احمد رحمه الله لما سئل عن الفتنه في الايه قال: الفتنه لعله ان يكون زيد بن الوالد. يا الله، لا تستهين بامر الزيد في القلب. الزيد في القلب يحدث بكثير من الناس اذا خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. والزيد علامته انه يرضى الفاضل والباطل العقل. يرى الخلاف أنه أمر مرشد في القلب. يرى الأمور مشروطات روحانية. يرى الباطل حق والحق باطل. يرى أن القرآن لا يقرأ إلا في بياته. يرى أن الخلاف هو الذي لا يبعث إلا في الأفراح. هذا هو الزيغ في القلب، أن ترى الحق باطلا والفضل حق. فإذا انشرح صدرك بالضلال فاعلم أن هذه علامة زيغ في القلب. أحبتي في الله، يجب علينا نحن المسلمون أن نعظم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أي شيء جاء عنه صلى الله عليه وسلم تأخذه ولا تستهين به. سأضرب مثالا بسيطا حتى لا أطيل على حضراتكم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمور واجبات ومستحبات ومنهيات في الشرع. شعر أفضل من ذلك، شعر الجلد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور فيه ونهاج عن أمور فيه وأمور مستحبات فيه أن تفعلها. فقال صلى الله عليه وسلم في الأمور التي أمرنا بها، أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نوفي اللحى، أن نربي لحية الشعر. فقال صلى الله عليه وسلم: أوف اللحى وخالف المشركين، أوف اللحى وحب الشوارب وخالف المشركين، وفي رواية وخالف يهود والنصارى. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من المنهيات التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعلها في الشعر حلقة الخدع التي يفعلها كثير من المسلمين، حلقة الخدع اللي هي منعها جوانب الرأس وأطرف الوسط. ده نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما عملوش. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحلق بعض الشعر في الجسم. أمور مهمة أريد أن أنقلها إليكم. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدفاع ونهانا عن مخالفة والابتداع في شرعه، ومما منتشر بين الناس في أمور مخالفات لم يأذن بها الله ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، أمور منها مثلا الأعياد التي يفعلها المسلمون، وبالأمس القريب عيد الميلاد مثلا هو ليس من الأعياد المشروعة في ديننا، هل الناس تعمل عبادة؟ طبعا لا تعمل عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخصص يوما لزيارة القبور. إذا النبي هذا النبي، النبي أتى به وحيد الله يحيى طبعا النبي كان يزور القبور، نعم النبي كان يزور على يوم معين، لا وكان يزور فكان في داره لا يوم خميس ولا سبت ولا حد. إذا وأعتقده إذا هذا جهل. إذا زيارة القبور زور في هذا الوقت ماذا شئت، ولكن لا تحدث يوما تداوم عليه حتى تقع في جسمه. واحد من حوالي منه يقول لي شيخ السيدي حاجه في الفصل، قال لي انا لما كلمت واحد في الموضوع ده وقال لي احنا نخصص يوم عشان انا بسافر في الظهور لوحدي، فالناس اجتمعوا عشان نروح نروح في هناك فنروح معاهم عشان ايه الظهور انت عارف وكده وكل حاجه. قلت له يوم الثلاث خد حد معاك وحل المشكله، بس ما تخططش يوم الناس كلها تقوم والنبي صلى الله عليه وسلم ياتي به. نحن اتباع النبي عبيد لله، لا نفعل الا ما امرنا النبي وامرنا الله سبحانه وتعالى به. لا يجب علينا ان نشرع اشياء من انفسنا، فهذه امور مما خالف فيها الناس امر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يفعلونه على وجه الفضل او لم ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. احبتي في الله اعتذر عن الضلال، فسامحوني. اسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوكلنا على الله. اللهم امنا وفرج عنا، اللهم امنا وفرج عنا، اللهم امنا وفرج عنا، اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء امننا وحزننا وهمنا. اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وافرجنا من بين السالمين. اقولكم في هذا واستغفر الله لي ولكم وفي القران. الله أكبر الله أكبر.